وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات سلسلة مناسك. هذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أما ضيفها الدائم فهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا بكم دكتور عمر. أهلا وسهلا، حياكم الله. نريد منكم في هذا المجلس الحديث عن أيام التشريق، ولازلنا بالتأكيد في هذه السلسلة بالكامل في حديثنا عن هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الحج. سأسألكم عن أيام التشريق وماهيتها، لكن بعد أن نستمع إلى أو نشاهد مجموعة من الآراء التي استطلعت من قبل فريق عمل البرنامج لبعض الإخوة في بعض الأماكن العامة. مناسك. أيام التشريق ليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يتم فيها رمي الجمرات. أيام التشريق هي شهر ذي الحجة، بعد 11 يوم، بعد يوم النحر يوم 11 و12 و13. يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هي أيام لا يجوز فيها الصوم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، اللي بيتعجل في يومين بيبقى يوم 11 و12، واللي بيكمل بيبقى يوم 11 و12 و13. أيام التشريق هي 11 و12 و13، ورمي الجمرات فيها، وثم المبيت في منى. أيام التشريق طبعا 11 و12 و13، هذه أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، أيام ثج وعج. أيام رمي الجمرات، رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، والمبيت في منى. مناسك. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، لا زال الأطفال شيخ عمر يسبقون ما شاء الله. الله يزيدهم. اللهم آمين. تسمحوا لي بعد أن أقدم الشكر طبعا للأخوة الذين شاركوا في التقرير، والذين أعدوه والذين سيعلقون عليه إن شاء الله. يعني مفهوم التشريق دكتور عمر بداية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. التشريق هذا المعنى كان موجودا في قبل الإسلام، والمقصود به تقديد اللحم أو تشقيقه وتقطيعه ثم إبرازه للشمس من أجل أن يحتفظ بجودته أكبر وقت ممكن، وهو الذي يسمى بالقديد في اللغة العربية، هو يسمى القفر في بعض الجهات من أو في بعض اللهجات. كانوا يشرقونه ويضعون فيه شيئا من الملح ونحو ذلك حتى يحتفظ بجودته أكبر وقت ممكن. واليوم 11 هذا له اسم، والثاني عشر له اسم، والثالث عشر له اسم خاص، مع أنها يشملها جميعا اسم أيام التشريق. يعني هي 11 و12 و13، هذا القول الراجح أنها ثلاثة أيام، فتكون مع يوم النحر أربعة أيام. أوقات النحر يعني وقت الذبح، وهذا له صلة بما سبق. وقت الذبح يمتد من يوم النحر إلى إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. أي نعم. على قول راجح من أقوال أهل العلم. لكن يوم النحر لا يعد يوم التشريق. لا لا يسمى من أيام التشريق. أيام التشريق تبدأ من يوم الحادي عشر. هذه الأيام بمجموعها لكل يوم منها اسم. فيوم الحادي عشر كما جاء في حديث سراء بنت مهر رضي الله عنها كان يسمى يوم الرؤوس. وذلك أن الرؤوس تقطع فيها وأيضا تحمس هذه الرؤوس وتؤكل بطريقة ممازات معروفة هذه الطريقة. اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر هو اليوم يوم النفر الثاني، لأنه كما لا يخفى على الجميع يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات وينطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهو اليوم الأول. واليوم الثاني يوم الثالث عشر أمره ظاهر بين. هذا فيما يتعلق بمعنى أيام التشريق ومفهومها، وهي فيما يتعلق بابتدائها الكوني أو القدري تبدأ بطلوع الفجر ليس بمنتصف الليل، لأن هذا له أثر فيما يتعلق برمي الجمار. أيوة يعني بعد صلاة الفجر يوم 11. لا يخفى على الجميع أن التوقيت الفلكي العالمي يبتدئ من الساعة الثانية، بعد الساعة الثانية عشرة يبتدئ أيوة. إيش يوم جديد فتجد الساعات تتغير اوتوماتيكيا الى اليوم التالي. وهذا لا يعني ان اليوم الشرعي ابتدا، وهذا يخطئ فيه كثير من الحجاج. فالذين يتعجلون او يفتون بالرمي قبل الزوال يلحقون بذلك ما قبل الفجر، وهذا غلط عظيم. لماذا؟ لان اليوم الشرعي لا يبتدا الا بعد طلوع الفجر. هذا في ايام التشريق لمن اراد ان يتعجل في الرمي واخذ بالرخصه في هذا لمن افتاه، يتعجل ويرمي قبل الفجر بعد الساعة الثانية عشرة مثلا من يوم الحادي عشر ليلا. نحن مثلا نفترض أننا في اليوم الحادي عشر ليلا، جاءت الساعة الثانية عشرة ودقيقة نظر وإذا وجاء وقت التقويم التقويم الإلكتروني عنده انتقل إلى اليوم الثاني عشر، قال خلاص ونحن عندنا رخصة في الفتوى في الرمي قبل الزوال ثم يرمي. وهذا غلط عظيم لا أحد يقول به فيما أعلم. والسبب ما هو؟ أن هذا لا يسمى يوما شرعيا. اليوم الشرعي يبتدئ من الفجر بدليل، وهذا يعني أجعله حجة مقنعة حتى لا نطيل في التفصيل. هل الإنسان إذا ابتدأت الساعة الثانية عشرة ودقيقة في ليالي رمضان يمسك عن الطعام والشراب والأكل وسائل المباحات؟ لا. متى يمسك؟ بعد بطلوع الفجر. هو هذا نفس هذا الحكم، نفس هذا الحكم. ولهذا ينتبه الحاج لهذا الخطأ الشائع عند كثير من الحجاج، وهذا أقوله بناء على ما سمعته من أسئلة كثير من الحجاج يخطئون فيبدأ بالرمي، وهنا لا ينبغي له أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس أيضا، لأن من أهل العلم من لا يسوغ الرمي بعد طلوع الفجر، لأنه يرى أن النهار تبتدأ أحكامه بطلوع الشمس. فينبغي الإنسان مع إذا اقتدى بفتوى من يثق به من أهل العلم ورمى قبل الزوال أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ولا يستعجل قبل ذلك. أما الرمي قبل الفجر فهذا غلط قطعا ولا إشكال فيه. طيب هل هناك أفضلية للرمي بعد الزوال في اليوم الثاني؟ ما في شك باتفاق أهل العلم أن الرمي بعد الزوال جائز، وما قبل الزوال فجمهورهم على أنه لا يجوز. لكن من أهل العلم من يرى جواز الرمي قبل الزوال خصوصا مع وجود الزحام. أما الآن مع هذه التوسعة العظيمة التي وجدت في هذا العهد المبارك، هذه التوسعة التي قامت بها الحكومة جزاها الله خيرا، فالتخفيف حصل والزحام الذي كنا نشاهده في السنوات الماضية خف كثيرا جدا. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن لا يرمي إلا بعد الزوال فهو أولى، لكن لا أستطيع أن أمنع أحدا يأخذ بفتوى معتبرة يقتدي بها يفتي بها من يثق به من أهل العلم. لكن الأحوط بلا شك أن الإنسان لا يرمي إلا بعد الزوال، خصوصا مع هذا التيسير الذي حصل بوجود هذه الأبراج الكبيرة وهذا التنظيم الممتاز الحقيقة في موضوع رمي الجمرات. جميل. أحد الشباب في الاستطلاع قبل قليل قال هذه الأيام لا يجوز الصيام فيها. صدق، نعم، لأن ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا لم يرخص، وهم يحكون الرخصة عمن؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرخص في صيام أيام هذه التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وعلم أن هذا الحكم مختص بمن لم يجد الهدي من الحجاج، أما من أهدى حتى ولو كان من الحجاج فلا يجوز له الصيام. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز صيام التشريق. وهذا أمر مهم جدا، بعض الذين ما شاء الله يحافظون على صيام أيام البيض، أيام البيض تبتدأ باليوم الثالث عشر كما هو معلوم، لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بل يصوم الرابع عشر والخامس عشر، ولا يحتاج أن يقول أقضي في اليوم السادس عشر، لأنه ترك صوم هذا بأمر الله عز وجل. جميل. طيب. بأمر الله. كما لو وافق الاثنين يوم العيد أو وافق الاثنين يوم الخميس لمن أحب أن يصوم هذه الأيام فنقول له لا يجوز أن تصومه ولا يحتاج أن تقضي. والحاج الذي يصوم ثلاثة أيام في الحج حج وسبع درجة يصومها لا بأس بنص حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي يرخص له بالصيام، أما البقية فالأصل أنهم بقون على المنع. جميل. ذكر ذات الشاب أنه لا يجوز الصيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر. نعم، جاء في حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بعض الإخوة يبدأ بالأكل والشرب وينسى الثالثة. لا، نأكل ونشرب ونذكر الله سبحانه وتعالى، وكونها أيام أكل وشرب هذا يدل على أنها ليست محل للصيام. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام عيد الأضحى عيد الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن الأعياد لا تصام، وهذا حديث رواه أبو داود بسند جيد. وهذه هذا الذكر فيه منه ما هو مطلق ما هو مقيد في أيام التشريق ويوم الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذكر في هذه المواضع. طبعا نحن نتكلم الذكر هناك شيء يتعلق بالحجاج وهناك شيء يتعلق بغير الحجاج. أما الحجاج فإن الذكر المقيد في حقهم يبتدأ من صلاة الظهر من يوم عرفة، يبتدأ في حقهم. طبعا المسألة فيها كلام طويل وليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العمدة فيها على الصحابة كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن الحجاج في حقهم أمور تتعلق بالذكر، ذكرنا فيما سبق أن التلبية تنقطع بمجرد إيش؟ بمجرد الرمي. لكن يبتدأ في حقهم التكبير أو الذكر المقيد من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة كما أثر ذلك عن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما أهل الأمصار فالمسألة فيها خلاف، والذي يظهر لي أنه لا تعارض، فالذكر المطلق باقي والذكر المقيد باقي، وليس ثمة في المسألة نص صريح. يعني إذا قلنا المقيد موجود، ما هو المقيد؟ أي أدبار الصلوات المكتوبات، والمطلق باق على إطلاقه، فيذكر الله سبحانه وتعالى في أي موضع وفي أي مكان حتى غروب شمس اليوم الثالث في المشاعر وبعد الصلوات. نعم. أي نعم. أي نعم. أي نعم. هم وأهل الأمصار. ويكثر يعني حفاظ الناس الحمد لله ذكر الله أكبر الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله. نعم. جيد. جميل. فيه مجموعة من الأعمال أيام التشريق نسألك عنها بإذن الله تعالى بعد سؤال مجموعة من الإخوة. نعم. في الشارع. مناسك. مناسك. أيام التشريق اللي هي رمي الجمرات الوسطى والصغرى والوسطى والكبرى، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، والمستعجل يرمي يومين وبروح. هي أيام التشريق هي رمي الجمرات وثم المبيت في منى، ثم يعني يحمد الله ويكبر على نعمة الحج. النحر، الحل، التقصير، طواف الإفاضة مع صبيحة يوم التاسع بعد صلاة الفجر، يقوم من الحاج بالتوجه من منى من مزدلفة إلى منى، وعند وصوله إلى منى يقوم برمي جمرة العقبة الصغرى في البداية، ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يقوم بذبح الهدي أو النحر، ومن ثم يذهب إلى المسجد الحرام لطواف طواف الإفاضة، وبذلك يكون تحلل التحلل الأكبر ويحل له ما كان محرما عليه، وبعد ذلك يبيت في منى ثلاثة أيام للمتأني، أما المتعجل يبيت ليلتين ويرجم الصباح اليوم الثاني ثم يخرج من منى إلى مكة أو خارج مكة المكرمة. مناسك. مناسك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، شكرا للزملاء الذين عدوا التقرير، وكذلك شكرا للذين شاركوا فيه. ونأتي معكم دكتور عمر فيما تبقى من وقت هذه الحلقة لمعرفة أعمال أيام التشريق. عرفنا أن الحاج رمى يوم النحر جمرة العقبة، العقبة فقط وقطع التلبية. نعم. بعدها. نعم. في أيام التشريق كيفية الرمي ومتى يبدأ؟ نعم. طبعا في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر لا حاجة للرمي قبل الزوال أبدا. أي لماذا؟ لأنه باق باق. والصواب أنه أو الصحيح في من أقوال العلم أنه يجوز له أن يرمي ليلا ويمتد الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. فإذا ابتدأ أو طلع الفجر انتهى رمي اليوم الماضي وابتدأ رمي اليوم الآتي. والوقت الأفضل؟ والوقت الأفضل بلا شك نهارا، بلا شك. من بعد الزوال وغروب الشمس هذا هو الأفضل. لكن الصحيح أنه يجوز لو رمى ليلا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأله كما في البخاري رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. الحصى يأخذها من مكانه، من أي مكان، من أي مكان. وأيضا يجوز على الراجح من أقوال العلم أن يستعمل الحصى الذي رمي به. وبعض الناس يتحرج من ذلك، والصحيح أنه لا دليل يمنع على من استعمال الحجر بعد ما رمي به. سبع حصيات. وصفة الرمي أن يبتدئ بالجمرة الصغرى ويأتيها من الجهة اليسرى، إن تيسر. وإن كنت أرى في الحقيقة أن الذين نقلوا صفة الرمي من الجهة اليسرى واليمنى أن هذا لأن الجمرات كانت في مجاري أودية، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه أسهل وأيسر. أما اليوم وقد استوت الأرض، نعم، فالذي يظهر أن الأمر متساوي. لكن من أراد أن يتتبع السنة بهذه الصورة فإنه يرمي الجمرة اليسرى من الجهة، الجمرة الصغرى من الجهة اليسرى، يأتيها من ذات اليسار، ثم يأخذ ذات اليمين ويتقدم ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ولو قليلا. فبعض الناس فوت هذه السنة، وإن كنت والحمد لله تلاحظ معي في السنوات الأخيرة أحيت هذه السنة، خاصة الله بعد يعني عليها خير. نعم، بعد التوسعة ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويأتيها من ذات اليمين ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أيضا قليلا ويدعو الله سبحانه يتقدم وتعالى يسارا، يتقدم جهة اليسار، نعم، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، لكنه لا يقف بعدها، ثم يعود إلى رحله أو مكانه إن كان في منى أو خارج منى، ليبقى أيام التشريق في مكانه الذي هو فيه. لأنه تقدم معنا أن الأصل وجوب المبيت بين ليالي التشريق، لأن العباس رضي الله تعالى عنه لما جاءت ليالي التشريق استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى مكة من أجل عملية السقاية، فاستئذانه وترخيصه عليه الصلاة والسلام له دليل على أن المبيت في حق غيره واجب. جميل. قدر لي في يوم من الأيام أن أنزل إلى يعني الحوض، حوض الجمرة الكبرى، نعم، تحديدا، نعم، ووجدت فيها مع الإخوة الذين كانوا معي، وكنا في عمل تلفزيوني الحقيقة، وجدنا أجلكم الله والمشاهدين الأحذية بالجوالات أحيانا وأشياء، يعني أحيانا بعضها قيمة وبعضها لا قيمة له. هل هذا مشروع؟ لا لا شك، السنة هي الرمي بسبع حصيات. وهذه المواضع بالمناسبة كانت مواضع عرض فيها الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يذبح ابنه إسماعيل. فليس المرمي هو الشيطان هنا كما يظن بعض الناس، نحن نتعبد لله عز وجل بهذا تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام وتحقيقا للعبودية والذكر الذي أشرنا إليه في حلقة ماضية، فنحن نفعل ذلك تعبدا لله. أما الشيطان، الشيطان موجود في كل مكان، والإنسان معه قرينه إلى أن يموت. فليست القضية الآن نرمي هذا الشخص نرمي شيطانا، لا، وهناك مآسي تحصل يعني في هذا، بعضها مضحك وبعضها مبكي، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يرمي بالحصى الذي هو قريب من حصى الخذف، يعني يشبه الحمص تقريبا، قريب منه بهذا الحجم، ويرميها بخشوع وسكينة قدر الإمكان وحضور قلب وتعبد لله عز وجل. أما قضية الحصى الكبار أو النعال أو الشمسيات، حتى أنا رأيت من يرمي بالشمسيات، رأيت شمسيات أنا ترمى في هذه الأماكن، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذا، فإن هذا ليس مما يحبه الله عز وجل ولا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما جعل الرمي هذا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. جميل. ما هو الموافق للسنة في لفظ الرمي؟ أن يقول الله أكبر فقط. الله أكبر، نعم، فقط. طيب، ومن يضيع أحيانا بعضهم يقول بسم الله والله أكبر، لا، لم تثبت هذه اللفظة، فالأقرب كما دل عليه حديث جابر أن يبتدأ بالتكبير فقط. طيب، اليوم الثاني عشر، نعم، نفس المشعر، لكن تبقى قضية جواز النفر. أين؟ جواز النفر، والأحوط كما قلنا أن لا يرمي إلا بعد الزوال، خصوصا مع هذه التوسعة التي حصلت. لكن من اضطر لحجوزات طيران أو لظروف خاصة وكذا، وأفتى له من يثق به من أهل العلم، هذا شأنه خاص. أما الذي في سعة من أمره فلا ينبغي له أن يرمي إلا بعد الزوال، لأن جابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الرمي أيام التشريق بعد الزوال. في عشر ثواني، من يعذر في عدم الرمي؟ يعذر المريض، من كان يشق عليه جدا المجيء إلى الرمي لكبر سنه، حامل، من عنده أمراض عارضة كالضغط وهو يريد التعجل، وبالمناسبة من أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، وإن لم يستطع وإن لم يرمي إلا بعد غروب الشمس فإنه يبقى. لكن لو زحمه السير جدا وهو ذاهب إلى الرمي وحال دونه شيء خارج عن إرادته